وإن من فاتته هذه الفرصة العظيمة ولم يحرص على مرضاة ربه تبارك وتعالى فضلا عن انشغاله بالفسوق والعصيان والفجور، فمثل هذا عليه أن يدرك نفسه وقلبه قبل أن يموت إن لم يكن قد مات حقا. لا كلام مع مثل هذا الصنف إلا أن يؤمر بالتوبة النصوح والندم العاجل والمسارعة الأكيدة في مرضاة الله تبارك وتعالى. أيها الغافل، إن الموت يأتي بغتة، فما يدريك لعلك تموت على غير مرضاة ربك، لعلك تموت على معصية ربك فيختم لك بخاتمة السوء. فما ينفعك حينئذ، ما ينفعك بين يدي ربك تبارك وتعالى؟ لن تنفعك شهوتك، ولن تنفعك دنياك، ولن يحول بينك وبين غضب الله وعذابه كل متاع الدنيا. إن الظالمين يوم القيامة يود أحدهم لو كان له مثل الأرض جميعا حتى يفتدي به من العذاب. فانتبه أيها الغافل، ليس هذا الشهر بشهر غفلة، ولا ينبغي للمسلم أن يكون غافلا في أي وقت. لا بد أن يكون المسلم عاملا بطاعة الله، صالحا مستقيما على صراط الله. فأدرك نفسك أيها الغافل، أدرك نفسك قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ندم ولا حسرة. فهذا هو ما يقال للغافل. نسأل الله تعالى أن يقيل أثرتنا وأن يتقبل توبتنا. وأما العاملون إخوة الإسلام فهم بعد رمضان على قسمين: العاملون في رمضان يكونون بعده على قسمين: رباني ورمضاني. العاملون في رمضان يكونون بعد رمضان ما بين رباني ورمضاني. فالرباني هو الذي يعبد ربه ويطيعه ويتسابق في مرضاته في كل وقت، لا يعمل بذلك في ساعة بعينها، ولا شهر بعينه، ولا موسم بعينه، بل هو سابق إلى مرضاة ربه تبارك وتعالى كيفما أمكنه ذلك وفي كل وقت. وأما الرمضاني فهو الذي لا يعمل ولا يجتهد إلا في هذا الشهر، حتى إذا انقضى هذا الشهر عاد مرة أخرى إلى كسله وفتوره وبعده عن الله تعالى، إن لم يعد إلى ما هو أقبح من ذلك من معصية أو فسق أو فجور. فالكلام الآن إلى الرمضانيين حتى يعودوا ربانيين. الربانيون نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، أمرهم واضح وشأنهم ظاهر وحالهم عظيم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم. ينبغي للمسلم أن يكون كذلك دائما متسابقا في مرضاة ربه تعالى، حريصا على طاعته عز وجل. فالكلام يوجه إلى الرمضانيين حتى يكونوا ربانيين. أيها المسلم كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. السؤال يوجه الآن للرمضاني، أيها الرمضاني من تعبد؟ من تعبد؟ أتعبد شهرا أم تعبد ربا؟ أتعبد وقتا وزمنا أم تعبد إلها حيا قيوما لا يموت؟ من تعبد؟ إن المسلم يعبد الله، والله تعالى حي لا يموت، وطاعته مستمرة موجودة متعاقبة في كل زمن وحين. ليست طاعة الله عز وجل مؤقتة، ليست طاعة الله تعالى محددة بوقت أو زمن، فإذا انقضى انقضت الطاعة معه. ليس ذلك هو الشأن مع رب العزة سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، من كان يعبد رمضان فإن رمضان ينتهي لا يدوم، وإنما فيه من الوقت سرعان ما ينتهي ولا يدوم، وإنه شهر زمن وقت لا يعبد، وإنما المعبود رب العزة تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت. من كان يعبد رمضان فإن رمضان ينتهي، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. فيا أيها الرمضاني، عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال: إن كنت تعبد رمضان فارض لنفسك بذلك أو تب إلى ربك، فإن الشهور لا تعبد وإن الأوقات لا تعبد، وعليك أن تعبد ربك سبحانه وتعالى وأن تحرص على طاعته في كل حين. وإن كنت تعبد الله وهذا لسان حالك ومقالك، فإن عبادة الله لا تكون في شهر واحد، لا تكون في ساعة واحدة، لا تكون في زمن بعينه، وإن الله تبارك وتعالى قد أمرك بطاعته دائما، وأمرك بالتقوى دائما، وأمرك بالاستقامة دائما. فعل الواجبات وترك المحرمات فرض في كل وقت. إن الصلاة مثلا ليست فرضا في رمضان فقط، وإنما افترض الله تعالى على عباده 5 صلوات في كل يوم وليلة، لا في رمضان وحده. وقص على ذلك كل واجب، وقص على ذلك ترك كل محرم، فكل ذلك فرض حتم عليك أيها المسلم في كل وقت وحين. ثم إن كنت تعبد الله وهذا لسان حالك ومقالك، أتظن أن الله يراك في رمضان وحده؟ حتى إذا انتهى رمضان لم يرك الله، ولم يسمعك، ولم يعلم حالك؟ أتظن ذلك بربك؟ فإن كنت تظنه فهو ظن السوء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وإن كنت لا تظن هذا بربك وهذا لسان الحال والمقال، فما يمنعك؟ إن كنت تعلم وتؤمن أن الله تعالى يراك ويسمعك ويعلم حالك في كل وقت وحين، فما يمنعك أن تستقيم على طاعته دائما؟ ما يمنعك أن تقوم بحقه دائما؟ ما يمنعك أن تكون صالحا مستقيما دائما؟ فإن الذي يراك وأنت تقوم في رمضان يراك وأنت تقوم في غيره، وإن الذي يراك وأنت تصوم في رمضان يراك وأنت تصوم في غيره، وإن كان الصيام في غير رمضان ليس بفرض. وإن الذي يراك وأنت تتصدق في رمضان يراك وأنت تتصدق في غيره، وإن الذي يراك وأنت تجتهد وتشمر عن ساعد الجد في هذا الشهر العظيم وتحرص في العشر الأواخر على التماس ليلة القدر، فإنه يراك وأنت تفعل ذلك وأنت تتلمس الخير عموما في كل وقت وحين، فما يمنعك؟ إن كنت تعبد الله حقا فإن الله حي لا يموت، وإن الله يراك ويسمعك ويعلم حالك في كل وقت وحين، وإن طاعة الله تبارك وتعالى موجودة مستمرة في كل وقت وحين، وما من طاعة في رمضان إلا وهي موجودة في غيره. وإن كان يختص بالرتبة كما تقدم الكلام، فالصيام في رمضان فرض واجب ركن من أركان الإسلام، وأما في غير رمضان فهو مستحب نفل لا يجب إلا بسبب آخر. فالصيام عموما في غير رمضان، الصلاة مفروضة في جميع الأوقات، وصلوات النوافل موجودة في رمضان وفي غيره، قيام الليل لا يختص برمضان وإنما يختص فضل بعينه ثواب بعينه، وإنما قيام الليل موجود في كل ليلة موجود في جميع الليالي. الصدقات كذلك أنواع البر والإحسان، قراءة القرآن، ذكر الله تعالى، كل عمل صالح تحرص عليه في رمضان فهو موجود في كل وقت وحين، فما يمنعه؟ ولعلك تزهد، لعلك تقول العمل في رمضان أعلى أجرا وأكثر ثوابا وأعظم فضلا، فهل زهدت في الأجر في غير رمضان؟ هل معنى هذا أن العمل في غير رمضان لا أجر فيه أصلا؟ تأمل في قول الله تعالى في شأن الصدقات مثلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا في رمضان وحده؟ هذا في كل وقت، في كل صدقة، في كل حين، فهل هذا أجر زهيد؟ هل هذا أمر يزهد فيه المسلم؟ بالنسبة للصيام، تأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. هل هذا شيء قليل؟ هل هذا شيء زهيد؟ هل هذا يختص برمضان؟ من صام يوما في سبيل الله، في أي يوم؟ فاحرص أيها المسلم، احرص على مرضاة ربك، شمر عن ساعد الجد، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، عليك بالطاعة والاجتهاد والتقوى في كل حين، لا تكن من الذين يغفلون بعد رمضان، لا تكن من الذين يعودون كسالى غافلين، لا تكن كذلك، فإن من كان كذلك كان عند ربه نازل الدرجة، يسخط عليه الله تبارك وتعالى على قدر بعده عن الطاعة وعلى قدر ارتكابه للمعاصي والسيئات. فاحرص على طاعة ربك، كن ربانية ولا تكن رمضانية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما لكل خير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام حفظكم الله، أمر آخر لا بد أن نعرفه جيدا، وخصوصا الرمضانيون. هناك قاعدة ذكرها أئمة العلماء من السلف والخلف تستند إلى نصوص الشريعة المطهرة في الكتاب والسنة وإلى القواعد المعروفة في الثواب والعقاب. قال أهل العلم: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فمن علامة ثواب الحسنة، من علامة قبول الحسنة، قبول العمل الصالح عند الله تعالى، أن يوفق العبد بعده إلى عمل صالح آخر. فإذا وفق العبد إلى عمل صالح آخر كان هذا علامة على قبول العمل الأول، والعكس في السيئة. من عقوبة السيئة، من إثمها ووزرها، ومن علامة غضب الله وعقوبته لصاحبها أنه يخلى بينه وبين سيئة أخرى. فإذا عمل معصية أتبعها بمعصية، فكانت المعصية الثانية عقوبة على المعصية الأولى، وعلامة على خذلان الله للعبد وعدم توفيقه له. فهذا أمر عظيم لا ينتبه له إلا الموفقون أهل البصيرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فإذا عرفت ذلك أيها المسلم، عرفت أن حالك بعد رمضان علامة على حالك في رمضان. فإن وجدت نفسك عاملا ربانيا بعد رمضان فهذه علامة خير، وعلامة توفيق وسعادة، وعلامة قبول إن شاء الله تعالى، علامة على أن الله تعالى تقبل منك ما عملته في رمضان. وإن كانت الأخرى عياذا بالله تعالى، إن عاد العبد إلى غفلة أو معصية أو فسوق أو فجور فهذه علامة على عدم القبول في رمضان. وهذا له صلة وثيقة بقضية الصدق والإخلاص، هذه القضية العظيمة التي يدور عليها الدين كله، وهي سبب سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. لا يكون العبد سعيدا مفلحا إلا بالصدق والإخلاص. فليس من الصدق ولا الإخلاص قصر الطاعة على زمن بعينه. الذي يفعل ذلك لا يكون راغبا حقا، لا يكون صادقا في ابتغاء ما عند الله تعالى، لأن الصدق يستدعي أنك تؤمن إيمانا جازما بأن ما عند الله تعالى باق في كل وقت، وأنه مستحق للعبادة في كل وقت، وأنك محتاج إلى مغفرته وثوابه في كل وقت. هذه علامة الصدق. فإذا كان العمل والاجتهاد خاصا بزمن بعينه فهذه علامة على خلل في الصدق وعلى خلل في الإخلاص. فإذا عرفت ذلك أهمك الأمر، وعرفت أنه عظيم، وحرصت على طاعة ربك تبارك وتعالى، وحرصت على الاجتهاد والعمل في غير رمضان حتى يكون ذلك تأكيدا على حالك في رمضان، وتأكيدا على الاستقامة والصلاح في كل وقت وفي كل حين. وختاما إخوة الإسلام، فعندما نقول كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين، فليس معنى ذلك ولا بد أن يستمر العبد على ما كان يعمله حرفيا في رمضان، وإنما المقصود في أقل الأحوال عندنا مرتبتان: مرتبة الفرض التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا لا تسامح فيه بطبيعة الحال، هذا فرض في رمضان وفي غيره، فلا يقبل من أحد بطبيعة الحال أن يترك الصلاة في غير رمضان، أو أن يسرق في غير رمضان، أو أن يستمع إلى المعازف في غير رمضان، أو أن يشاهد العري والفجور في غير رمضان، فهذا أمر واضح، الفرض لا بد من إتيانه فعلا أو تركا في كل وقت وحين. المرتبة الثانية مرتبة النفل والاستحباب والتسابق في طاعة الله عز وجل، فإن كان هناك من يخص رمضان بشيء زائد من ذلك فهذا لا حرج فيه ابتداء، وإنما المنكر ترك هذا الباب بالكلية بعد رمضان، فلا يصلي العبد نفلا أصلا بعد رمضان، ولا يقوم شيئا من الليل أصلا، ولا يتصدق بشيء أصلا، ولا يقرأ من القرآن شيئا أصلا، هذا هو المنكر والمذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصحا ومرشدا موجها كلامه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولجميع المسلمين، قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ترك العمل الصالح أمر مذموم، وخصوصا إذا أتى به المسلم على هيئة المواظبة، فإنه يتأكد في حقه حتى يشبه الواجبات من بعض الوجوه كما يقول أهل العلم والفقه، وتنبني على ذلك أحكام فقهية. فإذا واظب العبد على المستحب فهذا يتأكد في حقه جدا، ويذم جدا إذا تركه بعد ذلك. ثم إن الترك في هذه الحالة علامة خذلان وزهد فيما عند الله تعالى، وكأنك مللت، وكأنك مللت، كأنك استثقلت الصلاة، استثقلت الصدقة، استثقلت قراءة القرآن، يكفي ما فعلته في رمضان، هذا كان كثيرا، نصلي في كل ليلة 11 ركعة، هذا كثير، نستريح بعد رمضان. هكذا يقول لك الشيطان، فانتبه، هذا من كلام الشيطان، هذا من تسويل الشيطان. وأما شأن المؤمن الصادق فلا، لا ينبغي أن يكون المؤمن الصادق هكذا أبدا. فالمذموم إخوة الإسلام ترك العمل الصالح، ترك النفل بالكلية بعد رمضان. وهنا أمر لا بد أن ينتبه له، ويستدعي كلاما طويلا نختصره إن شاء الله تعالى. هناك في السلوك وعبادة الله تبارك وتعالى ما يسمى بسياسة النفس، هذا أمر عظيم قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، كقوله صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأرشد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى هذا الأمر العظيم عندما تدرج معه في العبادة، وأمره أن يواظب على ما يستطيع القيام به في كبر سنه. فخلاصة الأمر إذن حتى يكون الكلام واضحا: احرص على نصيب من النفل في جميع الأعمال الصالحة، في جميع ما كنت تقوم به، احرص على قدر وإن قل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أقترح عليك شيئا، استيقظ قبل صلاة الفجر من كل ليلة بنصف ساعة، بربع ساعة، في هذا الوقت المبارك الذي يتنزل فيه رب العزة تبارك وتعالى يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ استيقظ في هذا الوقت وصل ولو ركعتين وأوتر وواظب على ذلك. في قراءة القرآن اقرأ في كل يوم ولو وجها، واظب على ذلك. في الصدقة تصدق كل فترة بما أمكنك. في ذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهذا سهل جدا، وأنت تسير في الطريق، وأنت تركب السيارة، وأنت في بيتك، وأنت في مسجدك، حرك لسانك دائما بذكر الله، لا أسهل من ذلك. واظب على العمل الصالح. في الصيام صم ثلاثة أيام من كل شهر، فإن لم تستطع فاحرص على أنواع الصيام المعينة، كمثل صيام عرفة، صيام عاشوراء، صيام الست من شوال. تأتيك فرصة بعد رمضان مباشرة، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة إذن أيها المسلم، لا تترك العمل الصالح، لا تترك النفل، لا تترك نفل الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الذكر ولا القراءة ولا غير ذلك من العمل. احرص على المداومة وإن قلت، احرص على المداومة وإن كان بنصيب قليل. هذه علامة التوفيق، هذه علامة الصلاح، هذه علامة القبول في رمضان إن شاء الله تعالى. وأما ترك العمل الصالح بالكلية فضلا عن ترك الفرائض والإتيان بالمحرمات، فهذا هو الخذلان كله، وهذا هو البعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. لا ينبغي لمسلم أن يكون كذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح العمل. اللهم تقبل منا صالح العمل، وتجاوز لنا عن كثير الزلل. اللهم تقبل منا صالح العمل، وتجاوز لنا عن كثير الزلل. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا. اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم وفقنا لطاعتك وتقواك في كل حين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين ترضى عنهم في كل وقت وكل حين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.